الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا رشدين بن سعد أن نبي هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد فمن ذي كيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس ازدخل رجل رادن نشوي وسر فصلى نمزيوكو فصلى مزوكو اللہ حبیب ناس تو او یو کس را دنشو مزیو کو دمزن پس وی فقال اللہ مخیرنی یا اللہ مالا بخنو کی ورحمنی رابان رحمو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی عجلت ایوہ المسلی تلوار دیو کہے مسکون کیا اذا صليت كلشت مزوكي فقعت تاوكيني فاحمد الله ذا الله حمد واجماع حمد هو أهله چلا داغي أهل وصل علي وقما درد وايا ثم دعو او بياد الله ندعا وغانا نگرد دعا داد داری ممیر اللہ حمدون او آیا این پس درو شریف او آیا او بیا دعا وانا قال رابی وی ثم صلی رجل آخر بیای اول سڑی مجو کو بعد ذالک بست دینا فحمد اللہ اللہ حمدی وی و اثنا علیه و صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او درود وی په نبی علیہ السلام باندې فقال له النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل ایها المصلی ادعو تجب اے مسکون کیا اے مسکون کیا دعا غواڑا قبل دے بشی تو دعا غواڑا اس پہ اللہ قبل ای نگورا چلا اللہ حمد دیوی درود دیوی ادین پس دعا غواڑی نگورا اللہ حبیب و ایداب قبلو لشی هادا حدیث حسن وقد رواه حیوت ابن شریحن عن ابي هانئ الخولاني وابو هانئ اسمه حميد بن هانئ وابو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال اخبرنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب فرمائي ادعوا الله دعاء غواړي د الله حنا وانتم موقنون بالاجابه او حال دارې چې تاسو دې یقین وي په قبل دو اباد وی شید دعا په وخت کې پدا ته حال مانی چې تاسو د قبل دو مستحق یې د قبل دو مستحق بسی د الله اغه معروفات کې اوامر کې د منکرات او نظام بچ ساتي او د شروط د دعا خیال ساتي زړه دې متوجه او هغه مقامات او زمانو ته پوری شه کی دعاګانې قبلي بیسمنه دے فرض پسې دے پسجده کی دعا ده وَعَلَمُوا قُوَ شَيْءًا أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً نَقَبْلَوِ دُعَاء مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ دَزْرَ غَافِلْنَا لَا هِنْ چَغَلُوا بِكَوْنْ كَوِي اے توجوی غیر اللہ لدا اولا سپور تکلیم هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا المكرم قال اخبرنا هيوت قال حدثني ابو هانئ ان عمرو بن مالك الجنبي اخبره انه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اور ابن نبی علیہ السلام دی او شرینا یدعو فی صلاته چی دعائی قولا فی صلاته پا مصفل کے ندرو دنو ایلک و نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام عجل آداد تلوارکا ثم دعاہو بیروخت دے فقال لہو لغیریدتے ہو یا بلتے ہوئی اذا صلی اللہ حد حکم کرے چھ مجھ کی او پتا سکی فلی ابدا بتحمید اللہ نو دے دی ابتدا و شروع کی فحمد دا اللہ و ثنائے علیہ او دا ثناوے لپان اللہ ثم علی صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیاد دردوئی پا نبی ریح السلام ثم علی ادو بادو ما شاہا او بیا دې غوا غړي پز دینه او چی خوخېشي هاغه حدیث حسن صحیح باب به قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا معاويه بن هشام عن حمزه الزيات عن حبيب بن ابي ثابت عن نوروا رحمهم الله عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چه دا دعا بیوی اللہم آفینی فی جسدی اے اللہ مارو رمت ساتھی پبدن زما کی وآفینی فی بسری او مارو رمت ساتھی پسترگ زما کی د ټول امراض او د ټول بیمارونو مې الله محفوظ ساتي وجعله الوارث مني او ګرځه دا باقی زمانہ اے تر مرګ پورې مې نظر صحیح صالح کې او زمادا ټول قوتونه دماغ او ګنا د سترګو قوت دا تر ګډا والی پورې برقرار ساتي لا اله الا الله الحليم الكريم نشته بندې عبادت او بندګۍ مالک مگر الله دې الحليم د صبر خاوند دې کریم او دې سخا خاوند دې سبحان الله رب العرش العظیم پاکی دا اللہ لرچ رب دا عرش عظیم دے والحمدللہ رب العالمین هذا حدیث حسن غریب سمیت محمد یقول اور ادنی ملی امام بخاری ناچی فرمائے چی حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع من عروت ابن الزبیر شین دنوی او ریتر دور ابن زبیر نسشیم باب و بهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا ابو سامان الامشن عن الامش عن ابی صالح ان نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت فاطمة راغبة فاطمة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تساله خادما دي غفره خادم فقال لها لا حديث لربي قولی بی طویل قولی وایا اللہم رب السماوات السمی یا اللہ چی ترب و قادن کے داسمان نوئی ورب العرش العظیم او رب و قادن کے دارش زیم الشانی ربنا ورب کل شین رب زمونگے ورب دار یوشی منزل التوراتی را نازل انکے دا تورات شریفی والانجیل و دینجیل شریف والقرآن و دقرآن فالق الحب والنغا چونکے دا دانو دا دکو اعوذک من شر کل شین فنائیوان ساقزاتی آلید شردار یوشینا انت آخذم بناسیتی چترالی انکے داغید سرکنی انت الاولو تاولوی فلیس قبلک اشیعون تانا مخکس شینو وانت الاخرو تواخر کی پادشی فلیس بادک اشیعون نتانا پس بس شینی وانت الظاہرو او الہ الالمین تخکارا و سرگن لکویت بارد قدرتنو فلیسا فوق کشیعون تاد پاسس شینشتا وانتر باطنو او الہ الالمین تباطنی اید ادراک دا حواسون باطنی فلیتا دون کشیعون تانا پلس شینشتا ایقو دوی عنیت دینا پورا کی زمان دا قرض قرض رانا دا کی و اغنینی من الفقر او ما تا پناہی را کی بی پروا کی ما دا فقر و غریب اینا حالا حدیثن حسن غریب واکل روا بعض و اصحاب نامشی ان نامشی نهو حالا و رواه بعض من نامش نبی صالح مرسلت ولم يذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه باب وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن عمرو بن مره عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الاقمر عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى حبيب بدا دعا اللهم اعوذ بك من قلب لا يخشع زبنا يغارم دا غزرنا شيا غيرينا اغيت السكون واتمينان دي دا اللہ پا ذکر مغیت سکون و اتمینان نحاسلی ومن دعا اللہ یسمو پنائی غرم دا دعانا چی غد سر قبل دینشی ومن نفس اللہ تشبعو او پنائی غرم دا نفن چی مڑی گنا ومن علم او دا غیلم نالا ینفعو چار فیدن رسی تکی امدی بینیشتاو چاہتے تکی او نخیلو اعوذ بکا من هاولائی الاربع فنائی وارن تاندری سلور وارو سلور سجود ذکر شکرکن مکی وفی الباب جابر و ابی حریرہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہم وهذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاويه عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حان عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ونبي عليه السلام زما والد تبيني يا حسين كم تعبد اليوم د سمر خدایان عبادت کې تنن الہن چې غصا معبودان دي قال ابي وې زم ما پلار وی دی ایمان نور وړې وې سبا تن د و خدایان عبادت کړ سته تن فل ارض شپق پکې پزمک کړي و واحدن فل سما ستتن فی الارض و واحدن فی السماء شپک پزمک دیو پاسمان قال فایوهم تعدو لرغبتک و رحمتک کمیو پا کشمیرت دخپلی ملی او دیر دپارا پلویلو حاجتنو تکلیفنو کسو گرابنی قال اللذی فی السماء وی آغا معبود چی پاسمان کرے قال یا حسین و اللہ حبیب یا حسین اما انکا لو اسلمتا خبردار پی چلتا اسلام راو ان لمتو کا کلمتینی زبوخن تا دیو دو کلمی تن تھا آنی کا فید بدر کتا تا قال فلما اسلم حسین ار کلچی اسلام راو حسین قال یا رسول اللہ علمنی ان کلمتینی تعلیم را کما تدادو کلیمو اللتینی وعدتنی آغت و کلیمی چتے ماسر وعد فرمائے لیو فقال اللہ حبیبی قلوائی اللہم علیبنی رشدی یا اللہ ما تتوفیق را کی دہدایت زمان چیز پسم الارش آوز پا خائد و آمالو کی پسم الار روانم وعدنی من شر نفسی او ما بچو ساتی زمائی فازتو کی د شر د نفس زمانا ذکر دا نفس نرے دا من بعد فساد دا او دا چین د شر دا اگر اپدی دو الفاظو کی تور دل بند زکا کل چیوے چی ما تا دا ہدایت توفیق راکا نجیتا پا ہدایتی نو سلامتیا وی دا ہر گمراہینا او جیتا پنایو واری دا شر دا نفسنا نو پا دی کی با سلامتیا وی دا اللہ دنا فرمانونا بابن وبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو مصعب عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كثيرا ما كنت اسمع دير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات چه دعا بے غفت پدی کلمات و سرا اللہ من یعوذ بکا من الحمد یا اللہ زفن ایوان ستافزا کی آلیا من الحمد اے دا فکر سوچنا والحزن یعو دا خبکاننا اے دا ہم او دا حزن فمنس کی سفر رکھے نولمائی کرام لکھی لی وَإِلَا حُزن یو سخوارن پنس کی چی دا غم دا وجن حاصل شی او ہم خبکان نے سڑے ویلی کئی او باندې وای چې دا هم تعلق دراتون کی حال سره ده او د حضور د تیر شوی سره ده اچھا ویل چې نه هم حضور یو معنا ده والعجز او دا عجزینا والکسل او د ناراستیانا عالم نووی رحم الله و عجز ستوي عدم القدره على الخير چې پني کو دي او ستاکت او قدرت ني زدا عجزين فناي غواړ چې پني کو په خير ميړو قدرت ني او زنا ناراستيان فناي غواړ بل بخل او د بخلنا وزلع الدين وَيْزْوَلَا اَسَلْ كِي قُوْغْوَالِ تَوَئِ دیده کی تے گرس شڑے درونشی نو کوبشی کرا وَي دیده کی تے مراد درونوالِ دَ قَرَضْ دے وَزْوَلَا عِدَّيْنَ وَدُ درونوالِ دَ قَرَضْنَا وقهر الرجال او د غلبه د سړونا چې په ما مسلط شي. دا دعا غره د جوامع الکلم ندا وای سمرا رزیل دره چی دی ناکار دا دری دی یا نفسانیه دی یا بدنیه دی یا خارجیه دی ادی کی دا طول ذکر راوے دایو جامی دعا دا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ مِّنْ حَدِيثِ عَمْرِ بْنِ عَبِي عَمْرٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو وَجَدَّ وَعَبَّ وَاسْتَعَاذَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ زبنا یو غانم صاحب ذاتی آلیه ده بوداوان دنا راستیانا والحرم مو ده بوداوانینا والجبن او ده بزدلینا والبخل او ده بخلنا وفتنة المسیح او ده فتنة المسیح دجالنا وعذاب القبر او ده عذاب ده قبرنا. هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی عقد التسبیح بالید باب دے کو بیان داغا کی چراغلی دی چشمیرند تسبیحات و پلاس بانے پلاسے پگتو عقدنو کے شمیرل کے وَبِهِ قَرَادَتْنَا مُعَاد محمد بن عبدالعالی قَرَادَنَا عَسَامُ بْنُ عَلِيٍ عن الاعمشی عن عطوائی بن صاحبی نبیان عبداللہ بن عمر قال رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قدره نبی اسلام یعقد التسبیح بیدیه چه تسبیحات پگتش میرر ابو داؤد شریف اوپاد اکراغلی بیمینه نو پا حدیث کی مشروعیت دا عقد التسبیح دے پگتو پگتوی وی او دردی شریف اکراغلی چه دردی گتو دا بندونو نا تپوس بکی دیشی دے و خبر کئی نو سبا دو گتو بندو نبا گواہی کئی نو پدی اتبار سرا دو گتو پا بندو نبانی تسبیحات ویلدہ دیر غرانی دیر غرانی او کسوک پتا دو کجورو پادو کو ذکر کئی پا نورو سیزنو کئی پا دی مروج تسبو تسبیح بانی کئی ندام صحیح ہے لیکن دی بارک کی روایات راغلی سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی چی دے ورزن نشد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نانا داغی مخیلہ دکا یورو اڈو کی پراتو یا گیجی او باغی بانی تسبیح ویش یو اڈو کے غرزول دارنگی حدیث دی صفی رضی اللہ عنہ حالے وی نبی علیہ السلام راگے و زمان مخل سلور زرگی جی ما پی ذکر و اسکار و تسبیح کولو دادوار احادیث امام ترمیزی دا ذکر کئی رستو نو دکا جورو پاڑو کو فگیتو دارنگی پدی تسبوح بانی ذکر درستے دباز سرک صحابو تابیرو نصابت تی چئی تار تب غٹی ورکیو پا غٹو بے بیا ذکر کولو او د دې مروج تشریح او د جواز بارک علماو کتابونه رسالی لیکلي هاذا حدیث حسن غریب من هاذا الوجه من حدیث الاحمش عن طائف بن الصائب وروى شعبه الثوري هذا الحديث عن طائف بن الصائب بطوله وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد بن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه اخبرنا محمد بن المثنى قال اخبرنا خالد بن الحارث عن حميد بن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا تبوس کړو دی او سړی قد جهدا چا قد جهدا یعنی هغه کمزورې کړي شو د بیماری د وجینا باقي بیماری سره کمزورې کی حتا سوار مثلا فرق اگر دې درې او په مثال د مرغې د بچي اے د مرغې بچي ته جوړ دور کمزور شو بیماری سره الله حبيبي تپوس کرا فقال له اما كنت تدعي دعانکه اما كنت تسل ربك العافيه آیات دربنا د روح صحت او د عافیت سوال نکه قال كنت اقول لاصحاب وزوائف اللهم ما كنت معاقبي به هغه چې تب سزا راکې ما ته پاره په آخرت کې فاجله لي في الدنيا نو مالې په تلوار سره راکې په دنیا کې نبی رسول الله سبحان الله پاکي دا الله زرا انك لا تذيقه تو خود دې طاقت نشي درلې اولات استجيبو دراوي شکو افلا كنت تقولو تدا دعا ولينو ور بيماري کی چې څوک دا دعا وي ډېر ډېرا نو بس زر تر زر به الله خو کی اللهم آتنا فی الدنيا حسنتن ده حسنی او معنا دا را کی په دنیا کې روغ صحت او عافیت را ترا کې وفي الاخره حسنتا او باخرت را ترا کې بدلی د نیکي وقنا عذاب النار وساتي مغدا عذاب دورنا او دا یو جامع دعا ده هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا وقدر من غير وجدنا نسب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أبو داود قال أنبأنا شعبة ونبي ساكا قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء بغفر الله ويني اسالك الهدى الله زدر ند هدايت سوال کو والتقى ود پرزگاری سوال کو والعفاف او زدر ند سوال کو عفاف وی زان ساتر دا غصن چیغا روانی او داغین بندی دل والغنا او زدرن دا نفس مالداری غوانم او دخلق نبی پروائی هذا حدیث حسن صحیح باب و بی قرات سنابو قریم قرات محمد بن فضل ان محمد بن سعد انصاری عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثني عائض الله بن إدريس الخولاني عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داوود ود دعاء داوود عليه السلام ندا يقول شيئا اللهم اني اسالك حبك يا الله ذاتنا استاد محبت سؤالكم وحب من يحبك او سوال در نکوم د محبت دا اچا چې تاسو سره محبت کوي والعمل الذي سوال در نکوم دا عمل او بلغني حبك چور سي ما ستا محبت تا الله مجل حبك يا الله او غرزه محبت ستا الي ما تا احب الي ډير محبوب ما تا من نفسي زما د ځاننا واهلي زما د بال بشنا او من الماء البارد اعوذ بو يحنا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر داوود كذلك داوود عليه السلام ذكر کو يحدث عن وغير میں بیان کول قال وی كان اعبد البشر اغړې عبادت کوونکه د بنی آدم په خپل زمانه کې هذا حدیث حسن غریب باب نمی قرات سنا سفیان ابن وکی قرابرن ابن عبیدین عن حماد ابن سلمان بی جعفر الختمی عن محمد ابن کابل قربی عن عبداللہ ابن یزید الختمی الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول فی دعائی اللہ حبیب پخبل دعا کیو اللہ مرزقنی حبت اللہ ما ترا قصہ محبت علماء لکنی دام دے جوامع الکلم ندے اے اللہ را کی ما تستا محبت وینشت دے سعادت زر لرا او نسل عزت و نعمت مگر دا چه اللہ دت دیر محبوبی و حب من ینفعنی حبه عندك او راکی ما تا من دا اچا چه فید راکی ما تا من دا ویتا سرا اللہم ما رزقتنی من ما احب اللہ اغا چه تاری ذکر آکڑه بما تا دا اغا چه زور سرمین ساتم فجعلو نوگر دی دا قوتا لی قوتا و طاقت ما دفارا فیما باغا کی تحبو چتی خوخے اللہم یا اللہم دریتا انی اغا چه تا راغن کڑی دی زمانا مما داغن احبو چه زور سرمین ساتم فَجَعَلْهُ نُوِيْغَرْدِ فَرَاغَ لِي فَرَاغَتُ اُلْغَارْوَالِ مَادَ پَرَفَاغَكِ تُحِبُّ چِتِ خَوَخْغَنِي هذا حدیث حسن غریب وابو جعفر الختمی اسم عمیر بن یزید بن خماشا باغ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا احمد بن مَنِيل قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال حدثني سعد بن حسن بلال بن يحيى البصري عن شتير بن شكل عن ابيه شكل بن حميد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا راح النبي عليه السلام فقلت ما وياد الله رسول علمني تعوذا مالا تعلیم راکا دہا غشی چیز پی پناہی غارم عوض و معاز و تعویز پیو مانا لے قالا فاخذ بک فی صحابی وینیو لازما فقال بي فرمائے قل وایا اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی یا اللہ ذکنائی وانم استافزاتی آلیا دا شر دا غبننا چی پدیا و خبر واو نرم چی تیب تپی خفا کی ومن شر بسوری آو دا شر دسترگونا چی پدیا و شیود وینم چی تی نخوخے ومن شر لسانی او د شر د جب زمانا چې دا چې خبرې وکم چې هغه باندې خیرت د پاره وبال شي ومن شر قلبی او د شر د زړه زمانا چې چرته ناکار او غلط عقیده پکران شي یا چا سره کینه او حسد ران شي ومن شر منی او د شر د منی زمانا چې په زنا او په بدو کارو کې واقعي نشم یعنی فرجه عورت یادی هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث سعد بن ابی او سن بلال ابن یحیٰ باب به قال حدثنا انصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک بن ابی الزبیر المکی عن طاووس الیمانی عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم چی تعلیم بے ورکولو دی صحابے کرام متحابت دعا دغیدوا کما یعلمہم السورت من القرآن لکسنگ بے تعلیم ورکولو دی تدیو سورت قرآن نا بے اللہ وینی اوزوی کمین ذاب جہنم یا اللہ ذکنا یوانم ستاپا ذاتیاری دا عذاب دا جہنم نا ومن عذاب القبر او دا عذاب دا قبر نا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ پنای وانم ستاپزا دیالی ده فتنی ده مسیح دجالنا وَاعُوذُ بِكَ پنای وانم ستاپزا مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ده فتنی ده جون ده ده مرگنا اے فتنت المحیا دان انسان تب ده جون کی کمی کمی خبر مخل رازی دنیا دا ده خواہشات دی پدی کی جہل او ناپوہی دا او دو دنیا پا فتنو کی ٹھولو کی لیا فتن سدا چھے خاتمہ دے خرابشی دا مرگ پا وقتی اٹھول مرد کڑاو کڑے کو خاتمہ دے گڑا وڑا شوا علی عزب اللہ حالا حدیث حسن صحیح غریب وبہی قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال اخبرنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات شبدي كلمات به دعاء وقتا قال حبيب بدي كلمات دعاء وقتا اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار الله ربنا يوان صفات يا ريت فتنه نورنا ادا سے فتنا چیز پہ اور تو نہ رسے گا وعذاب وعذاب النار او عذاب دورنا وفتنة القبر او فتنی د قبرنا وفی وعذاب القبر او د عذاب د قبرنا فتنه د قبر صدا چې په جواب د ملکینو کې حیران شي ومن شر فتنه الغنا او د شر د فتنه د مالدارینا چې باندې مالدار متکبر شي سرکش شي او هغه په مال غلط کارونه کوي پنا فرمانو کې لګي او فخر کوي په غریبانو ومن شر فتنة الفقر او د شر د فتنې د فقیرینا اے د فقیر د مالدارو سره بیا کی نوی او دای په مالونو کې تملری او غی تزان مخیل کوي او په سوال ځان ذلیل کوي ومن شر ومن شر المسيح الدجال او ده شر المسيح الدجال نا اللهم اغسل خطايا يا الله ويجي گناونه ما به ما تنجي فوجود غلي وال فوجود سلج دواوري والبرد او ده غلي وان وان کے قلبی صفا کی زرزما من الخطوایا دو گناونا کمان کے تصوب الابیزا لکسنگتا تصفا کری دجا مسکینا من الدنسی دخیرنا وباعد بینی وبین خطوایا لرراو لرواال راو لکمان زماو کمان دو گناونا زما کی کما باعت بین المشرق والمغرب لکن رواله روست پمند مشرق و مغرب کی اللہ من یعوذ بک من الکسل اللہ پنائی وارندنا راستیانا والحرم اوزگ انتحا بڑا والینا چبیاپک قوتو نکار پریزی و بلت متعذا و محتاجشی والماتمی اوزگنانا والمغرمی او مغرم باری وی گناہونو تاوئی او سوک وی دا خرس تاوئی زبنائی وارم المغرم د گنانا او د قرزنونا هادا حدیث حسن صحیح و بهی قرحدسنا حارون قرحبرنا عبدتو ان حشام ابن عروہ انا عباد ابن عبداللہ ابن الزبیر انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماوریدنی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشی فرمائی لی عند وفاتیه فوقت وفات دائی کہ اللہ مغفر لی اللہ بخن راتو کی وارحمنی رابان رحمو کی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْعَلَىٰ او پی وَسْمِكِ دَرَفِيقِ عَلَىٰ سَرَىٰ دَرَفِيقِ عَلَىٰ نَبَرَاتْ جَمَعَتْ دَانْبِيَا عَلَيْهُ السَّلَامِ تِي چَئِفَ عَلَىٰ اِلِّينَ كِوْسِيگِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بَابٌ وَبِهِ قَلَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت نائمة زودهم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل نماء منذ دشفي فلمسته نماؤ لطول فلا صوبانی فوقائد یرا قدمه واقیش اللہ سن زما فقدمون مبارک دا نبی علیہ السلام وهو ساجد نور اللہ حبیب سجد کونکیو وهو یقول اللہ حبیب پسجدے کی دادعا قولا اعوذ برضواکا من سخطک فنائی وانم استاپ رضا سرستاد قہر و حسینا ادا دعا در تب باب الوطر کی تیر شعرا و بمعافاتک من عقوبتک او بعذاب سبا پنائی وانم ستا پاتی و معافات دع عذاب ستانا لا احسوی تنام علی زد سنا و سو طاقت لگستا دشان سرقائی گداغی و سنلرم انت تکما داسد سنا او تاریف او دحمد خاوندی کما اتنی تعالی نفسی چسنگتا سنا ویدی فخفنزان و قرآن کی او پجبت خلق غمبر با حدیثو کی ادا حدیث حسن صحیح و قدر من غیر وجل عائشت رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحو وزاد فيه واعوذ بك منك بنائي وانم ستاب ذات سرستانا بنائي وانم بك ستاب ذات باني من كدتانا لا احصي ثناء عليك زو وسو تا قدن شمل لد سناوی لبتا باب و به قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك انا جنا ادي ان الحرجي انا بي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے نی لا يقول احدكم ندی وای یو پتا سو ک اللہ مغفر لین شیطان اللہ رب بخنو کی گری خوشی اللہ مرحم لین شیطان یا اللہ پما رحمو کی کستا خوشی لیعظم المسألتا اے خک لک سوال لکئی خک لک دعا دکئی او پتلک کی دی کمزوری نکئی فَإِنَّهُ لَا مُكْرِحَ لَهُ اللَّهَ لَرَسُوْا زُورْ كَوْنْكِ نِشْتَا سوپی زور نشی کولے خسوان بات اکلک کے چه اللہ مالا براکے نمی بلدرشتا نمی بلورشتا هذا حدیث حسن صحیح باب و بی قرحت سنان ساریو قرحبرنا معنون قرحبرنا مالکنن ابن شہابن عن ابي عبد الله الاغر وعن ابي اسلم ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله رانازيدي كمايلي قبشاني رب زم هرش في اسمان الدنيا تا حتى يبقى كل الليل الاخر چه پاتی شی دره مئیسد شفیر استنئی عدالت مخی تیرو باب نزول رب تبارک و تعالی لسمائی دنیا بابا و صلاة کی تیرو دا فیقولن رب العالمین لپیشمنی بوحکی وی من یدعونی فاستجیب لہو سوک دے چه مان دعا غاڑی چیزی ور تقبولکم من یسألونی سوک دے چه سوال لانو کی فاعطیہو چیز ولورکم ومن یستغفرونی فاغفر لہو سوک دے چه مان بخنو غاڑی وزور تبخنو کم هذا حدیث حسن صحیح وابو عبد الله الاغر اسمه سلمان وفي الباب نبي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وجبير بن مطعم ورفال جهني وابي الدرداء عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي والمروزي قال حدثنا حفص بن غياث النبي عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع كما قد دعاك دير قبله قال جوف الليل الآخر فمن دشك أخيرك بشمني وذبر الصلوات المكتوبات أو رشت دفرد من جننا دعاء دير قبله هذا حديث حسن وقد روى عن ابي ذر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جرى الله ابي فرمائے جوف الليل الاخر جوف الليل الاخر والدعاء فيه افضل وارجا من دشفير استني دعاء پدی کی ډیر ورد و ارجا او دیر امید دی داغید قبلی دو و نحو حالا باب و بهی قال حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال اخبرنا حیوت ابن شریح الہنسیو عین بقیت ابن ولید عن مسلم بن زیاد قال سمیتو آنسا یقولو او ریدنی بی آن حضرت رضی اللہ عنہ چی فرمائی لی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من قال این یسبحو چاچی ہوئی چی کلے سبا کو اللہم اصبحنا اللہم سبا کو نشیدو کا گوا کوتا و نشیدو حمل تارشک او گوا کو پورتا کون کی ملائک دارشتا وملائکتک او استاد اطول ملائک و جمیع خلقک او استاد اطول مخلوق گواہم کرو بیانک اللہ اوچ بیشکتا اللہ الہ الہ الہ انتا مشتر بلنبن ندئی مستحق مگرتی وحدک وادتی لا شریک لکا استاسک شریک نشتا وان محمدن عبدک و رسولک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم استابنده و رسول نے الا غفر اللہ له ما صاب فی یومه ذلك مگر بخنه بو کیتا اللہ را اصواب فی یومه ذلك چر سی در در علی تپ دی رزد کی چی دانا او گناہوں بول تعالی معاف کی وین قالا کبھی ودا دعائی نا یمسی کلچ ما خام کی غفر الله له بخنه کله دتا ما ثواب فی تلک اللیلۃ من ذنب اغشر سیدنی دې پد اشفق دې ګنانا هاذا حدیث غریب باب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن ياسر الجريري عن ابي السليل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا بشك وشري ويل يا الله رسول سمعت دعاءك الليله ما اريد الوسطى دعاء دي غاشفا فکان الذي وصل الي منه نوا اجر رسيدي وما تداينا انك تقول ذا تص فرمائل اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اعظم غنا معك ووسع لي في داري او فرافرا ولي ما تطور زماكي زماكور فراخكي او دي كي فرافرا ولي وبارك لي فيما رزقتني خير وبركت واچه ما ته باغس کی چتا کوم رزق را کړی دې ما تا قال فهل تر کرا تراهمنا ترقنا شين ويايي نيت دي لرا الله ابي ورته ايايي نيت دي کلمات مذکوره لرا چې بریه دې سشه یعنی د دنیا او د آخرت سره خیر پکې پاتې نه وي او هغه ټول پکې راځي مني واب السلیل شو زریب بن نوفل نوخير ويقال نوخير وهذا حديث غریب باب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارک قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحرا ان خالد ابن ابي عمران ان ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه فرمایلی قلما كان ادرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم چه پورته بشوده او مجلسنا حتى يد و بها اولائل كلمات تر دې چې دعا به وخت پرې کلمات او لسابي مرغورتا اللهم اقسم لنا من خشيتك یا اللہ تقسیم کی مولا رستا دیرنا ما آغا یحولو بیننا چی آغا پردر آولی پمن زمون و بین معاسی کو پمن دنا فرمانو گناہون استاکی و من فاتکا اورا کی منتد تابدار استانا ما تبلغنا بی جنتا چور سے مفاقق الجنتا و من الیقین و منتد الیقین را نصیب کی ما تو هو دې علينا مصيبات الدنيا چی آسان کی پمون بانی راوی پا سبب مصیبتون دو دنیا ومتینا بی اسماعینا منتفیدرا کی زمون پا غبونو آقصارینا زمون پا سترگو وقوتنا او زمون پا قوتنو ما احیتنا سمر چی من جوندی ساتی وجعله الوارث منا اوگر دے داستر کی غبونا دامونا قوتنا باقی زمونا چی تر مرگ پوری رو رمشوی او پا دے کسو نقصان نی وجعل سارنا لامن ظلمنا اگر زی بدل زمونگا اگر زی تا بدل زمونگا پاہ چاچی ظلم کڑے پمونگا وانصرنا علا من عادانا مددو کی زمونگا چا مقابل کی عادانا چا غمو سر دشمنی کڑی را ولا تجن مصیبتنا فی دیننا مگر زی مصیبت زمون پا دین زمون کی ولا تجن دنیا اکبر حمنا مگر دې دنیا غټ فکر سوچ زمونږا ولا مبلغ علمنا ولا انتها دې علم زمونږا زمونږ دې دینی علم انتها دنیا مجوړې ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا ممسلط کې کومغا مناسو لا يرحمنا شفهم رحم نکاي هذا حديث حسن غريب وقد روا بعضهما الحديث عن خالد بن ابي امراه عن نافع بن عمر رضي الله عنهم وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن ابي بكر قال سمعني ابي ووالد الزمان والد وانا اقول ما لله اني اعوذ بك من الهم والكسل اللہ از بناری غوارم دا غمون و ناغ دا ناراستی او دا علاج قبرنا قال یا گنئی امیم من سمیتا حالا دا چانا دی دا اولیتی دی قال قلتو سمیعتو کماوی اولیتی دی میری تانا تقولو هننا چتاوی والد محترم قال الزم هننا لازم الزم هننا لازم روشی صدا ماورید دیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو ہننا چدا بیوی آلا حدیث حسن غریب باب وبه قال حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن حسین بن واقد عن نبی اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك يا طالب نظر قمت كلمات يوسو كلمه اذا قلتهن كنتاوه غفر الله لك الله بدل بخنوك وان كنت مغفورا لك اگر كنت وان كنت اے غفر اللہ لکا اللہ بدت وعڑ گناہن معاف کی وَإِن كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ او اگر کئیتا چی بخنکڑی شویتا تا وَإِن كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ اگر کئیتا چی بخنکڑی شویتا تا دکبائر بعض علماء چې دا کلمه مستقله ده اے ان كنت مغفورا کتال بخنه شوی نو الله بدر لبیا پدی درجات بلندی هغه کلمه سری قال قل لا اله الا الله العلي العظیم وایا نشته بل عبادت مستحق مگر الله ری چوچتو لوی نه لا اله الا الله الحلیم الکریم نشته عبادت مستحق مگر الله چې د صبر او د روي سخا خاونه لا اله الا الله سبحان الله رب العرش العظیم قال علي بن خشرم واخبرنا علي بن حسين بن واقد ان النبي بمثل ذلك الا انه قال في اخرها فاخر كيف الحمد لله رب العالمين على حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن ابيه سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون دعاء دخاوند مي اذا دعا تليك دعاء اخت ووفي بطن الحوت اغبخيت دمي كيو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدعو بها رجل مسلم ويدعا لده اخت فدي وسلي مسلمان في شين دي وشي بارك قد تشري چاپ چې پدی دعا وخته الا استجاب الله له مگر الله ورته دعا قبول نهي اے الله ویلي وکذالک انجل مومنین او دا الله حبیب مو وی الا استجاب الله له وقال محمد بن یوسف مرت ابراهیم بن محمد بن سعد بن سعد وقد روا غیر واحد نا الحدیث عیون سبن عبی صاحب عن ابراهیم ابن محمد ابن سعد عن سعد ولم يذکرو فيه نبی وروا بعضهم وهو ابو احمد الزبیری عن یونسا فقال عن ابراهیم ابن محمد ابن سعد نبی سعد نحو روایت محمد ابن یوسف باب جنازه رسل پښه دعا وکړه نو الله بسم الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني اسالك بان يشهد بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم تعظم والدين واستعزان وطول مروج ومجود على أولي بنحن معافك اللہ عظم دا خاتمہ پا ایمان کی اللہ کو بیماران و تمشفائی کاملہ عاجلہ و نصیبہ کی دا طول دنیا مسلمانان دا پریشانو بیمار